اجتمع مع مجموعة من أهل الشورى وأهل العلم والفضل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا علينا أن نتخذ تاريخا. فما هو بداية التاريخ بالنسبة لنا؟ البعض عرض مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، والبعض عرض وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والبعض عرض بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أصبح نبيا، والبعض عرض الهجرة. ومال عمر بن الخطاب إلى اختيار الهجرة. لماذا؟ هذا أمر مهم جدا أن نوضحه. فلقد كانت الهجرة رمزا إسلاميا وتاريخا فاصلا في تاريخ المسلمين، حتى إن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اقتنع وأقنع الصحابة باعتبار الهجرة النبوية الشريفة، التي يعني نريد أن نوضح أنها لم تكن في شهر المحرم، وإنما كانت في شهر الربيع أول، ولكن اعتبر العام الذي حدثت فيه الهجرة هو بداية التأريخ، يعني سنة واحد هجرة، سنة اثنين من الهجرة. ثم قالوا بأي الشهور نبدأ؟ وأمامك 12 شهرا. بأي الشهور نبدأ؟ من الممكن أن نبدأ برمضان، يكون هو أول الشهور، رمضان، شوال، ذو القعدة، نبدأ برجب، نبدأ بذو الحجة. واختار عمر بن الخطاب ووافقه أهل الشورى على اختيار شهر المحرم، لأن المحرم يأتي بعد فريضة الحج، يأتي بعد ذي الحجة، وفي ذي الحجة حدث ما حدث، حدث ما حدث في ذي الحجة من بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، اللتان كانتا مقدمتين لوقوع الحدث الأعظم، ألا وهو حدث الهجرة. فالهجرة بدايتها حينما حدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وحدوث بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية في العام الذي تلا، كل ذلك في أيام منى من شهر ذي الحجة بعد عيد الأضحى. وإذن يكون التأريخ يبدأ بشهر المحرم، فتبدأ السنة عندنا بالمحرم، صفر، ربيع أول، وهكذا. وقصة الهجرة لا تظن أنها تختزل، لأننا ساعة أن يأتي تاريخ الهجرة والبعض يجعله عيدا، وليس بعيد، ليس بعيد، ليس لنا في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، رأس السنة الهجرية ليس بعيد، تؤخذ في أجازة في الدراسة وفي الأعمال، هذا أمر آخر. لكن الأعياد شعائر، الأعياد مواسم عبادة وطاعة، مع أن شهر المحرم من أحب الشهور إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم الصيام عند الله في شهر المحرم، وفي يوم عاشوراء، وفي يوم تاسعاء، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. فلا تنسوا الصيام في التاسع والعاشر، ولا تنسوا كثرة الصيام في شهر المحرم، تبدأ به السنة الهجرية وهو ليس بعيد. المشهور أنه حينما تأتي هذه الذكرى تختزل قصة الهجرة كلها في حدث هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هل الهجرة هي خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة؟ بالطبع هذا أمر عظيم وحدث هائل، وما كانت الهجرة لتتم إلا بعد خروج الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الإمام وهو الرسول وهو النبي، خروج من مكة إلى المدينة، وبذهابه إلى المدينة بدأ عهد جديد. لكن حدث الهجرة أعمق بكثير من هذا الاختزال الضيق المحدود في قصة الرحلة النبوية من مكة إلى المدينة التي يحفظها الصغار والكبار، محفوظة قصة خروج الرسول ورحلة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، هذا أمر مشهور وأمر محفوظ. ولكن الهجرة أعمق، والهجرة تمتد في جذور السيرة النبوية بصورة أشمل. ويكفي أن القرآن الكريم إذا أردنا أن نصنفه، فإن العلماء قد صنفوا القرآن الكريم وقسموه إلى قسمين، قرآن مكي وقرآن مدني، وجعلوا الهجرة الشريفة هي الحد الفاصل بين تاريخين، تاريخ مكي وتاريخ مدني. وهذا ليس من باب التأريخ ولا من باب الفصل التقسيمي من الناحية الصناعية الفنية، لا، فإن القرآن المكي قرآن يعنى بتربية الفرد، والقرآن النبوي يعنى مع تربية الفرد بتربية المجتمع والأمة وتأسيس الدولة. ولذلك تجدون الصور التي نزلت في مكة صور المفصل، قاف، الزاريات، الطور، الصور التي تحدثت عن أصول الاعتقاد، صور كالأنعام والأعراف وهود ويوسف وما جاء بعد ذلك كإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. إذن صور تتحدث عن تأسيس الاعتقاد، العقيدة. وانظروا إلى صورة كصورة الأنعام، لحمة واحدة على طولها تتحدث عن تأصيل الاعتقاد الإسلامي، اعتقاد، عقيدة، بناء العقيدة. فليس في القرآن المكي حدود، لأنه لم تكن هناك دولة، ليست هناك حدود. الحدود نزلت في سورة المائدة حينما تأسست الدولة. الأحكام التي تعنى بشأن تأسيس الدولة كما في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب، هذه الصور صور مدنية تعنى بتأسيس مجتمع إسلامي متكامل، مجتمع، أمة، دولة لها رأس، لها إمام، هناك سمع وطاعة من الرعية. إذن كل هذه الأمور لم تكن في العهد المكي، ولذلك كانت الهجرة ممتددا في الجذور، ليست قصة عابرة تحكى في أول رأس السنة الهجرية كما يفعل الناس. لابد من فهم طبيعة الهجرة ومعرفتها. هل كانت الهجرة عبارة عن فرار لمجموعة من الأصحاب ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فروا سلبية، اختفوا، لم يستطيعوا أن يقفوا أمام هؤلاء المسلحين بالقوة وبالسلاح وبالعتاد ففروا وجبنوا؟ معاذ الله، لم تكن الهجرة كذلك. قد يقال في الهجرة إلى الحبشة هذا الكلام، ولذلك الهجرة إلى الحبشة لم ينوي الرسول أصلا أن يذهب إلى الحبشة. لماذا؟ كان الذهاب إلى الحبشة فرارا، هروبا من التعذيب، مجموعة من المستضعفين تعذب في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام عنده من المنعة الأسرية ما يمنعه، لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا بمناوشات أو استهزاء أو سخرية أو ما شاكل ذلك، لكن لا يستطيع أحد أن يقوم بالقبض عليه أو أن يقوم بتعذيبه كما فعل بالمستضعفين، لا، صامه الله عز وجل بالمنعة التي كانت في قومه من أن تمتد إليه يد الأذى، ولذلك كانوا يخافون من قتله، وإلا فإن دمه سيطالب به بنو هاشم، وهذا أمر له ما له. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرك وكان يدعو، ولكن الأصحاب المستضعفين ما استطاعوا أن يفعلوا هذا. ولذلك لما اشتد عليهم التعذيب أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة. لماذا؟ لأن فيها ملك عادل لم يكن مؤمنا ولم يكن مسلما بل كان نصرانيا أسلم بعد ذلك، هذا أمر آخر، ولكن وقتها كان النجاشي أصحما كان نصرانيا يدين بالنصرانية، فكان مشتهرا بين الناس بكونه حاكما عادلا لا يظلم في جواره أحد. ولذلك انظروا من أول من هاجر إلى الحبشة، عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو ومن وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر عثمان أول المهاجرين إلى الحبشة، عثمان ومعه ابنته رقية رضي الله عنهما، ذهب إلى الحبشة وتبعهما في ذلك 11 رجلا وأربع نسوة. ثم كانت الهجرة إلى الحبشة الثانية، كل ذلك فرارا من التعذيب ومن القتل، لأنهم كانوا غير مأمورين بالقتال، منعهم رب العالمين من القتال كما قال في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني كانوا مأمورين بالكف، وكان الجهاد في ذلك الوقت يعد حراما. والجهاد كما يعلمنا العلماء الراسخون أن الجهاد يمر بمراحل الأحكام الخمسة، فمن الممكن أن يكون واجبا، ومن الممكن أن يكون مستحبا، ومن الممكن أن يكون مكروها، ومن الممكن أن يكون الجهاد حراما. كان في ذلك الوقت الجهاد حرام. لماذا؟ لأنهم لو قاتلوا وجاهدوا ربما أثر ذلك على الدعوة بالسلب وهدمها هدما وضربها في مقتل. شاء رب العالمين أن يحرم الجهاد في ذلك الوقت ومنعهم من كفوا أيديكم. وكان من الممكن كما قلت لكم سابقا أن يأذن لهم رب العالمين بالجهاد وأن يقيموا حربا كما كان يفعل صعاليق العرب ويقطعون الطرق، طرق التجارات والقوافل، ولكن هذا كان سيسيء إلى الإسلام وإلى سمعة الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن أبي بن سلول حينما قالوا له أن أقتله، قال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فحينما يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بقطع الطرق وبقتال الكفار وبسلب أموالهم وهم بذلك جديرون، فإن هذا الأمر سيؤثر على سمعة الإسلام، وسيقال: المسلمون قطاع طرق، المسلمون يعتدون على الحرمات، المسلمون يسرقون الناس، المسلمون يفعلون ويفعلون ويفعلون. ولذلك سيتهم بالسلب وبالنهب وبأنه محمد لم يأتي بأكثر مما كان يفعله تأبط شرا أو الشنفر أو غيره من صعاليق العرب الذين كانوا يقطعون طرق القوافل. ولكن الإسلام جاء بأمر آخر، جهاد النفس في البداية، يجاهد الإنسان، يجاهد نفسه حتى يصبح الإنسان مؤهلا فيما بعد لأن يقال له افعل فيقول: يا ربي سمعا وطاعة لك. لكن في البداية حينما يقاتل هذا أمر يوافق الهوى من أجل البقاء ومن أجل الدفاع عن النفس ومن أجل سلب الأموال، لكن أن يعذب في ذات الله سبحانه وتعالى وأن يقتل في ذات الله سبحانه وتعالى وإخوانه يرضون بهذا، فهذا هو الأمر الذي أراده الله عز وجل للرعيل الأول من صحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا؟ بيسأل الرسول: استنصر لنا يا رسول الله، إننا نعذب، إننا يحدث لنا ويحدث في بطحاء مكة ويوضع الحجر على بلال وتضرب السيدة سمية في مكان عفتها بالحرب يقتلها أبو جهل، كل هذا يحدث، ألا تستنصر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يقول لهم: إن من كان قبلكم كان يحدث لهم أكثر من ذلك، وكان يوضع المنشار على رأس الرجل منهم فلا يزيده ذلك إلا استمساكا بدينه، ثم يقول لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر، الله متم أمري ولكن اصبروا. هكذا تربى الصحب الأول على الصبر، ولذلك حينما أذن لهم في القتال لم ينكلوا، وكانوا ليوسا وكانوا أسودا واستطاعوا أن يفتحوا العالم، لأن هذه النفوس تربت التربية التي لا تتحرك إلا لله، لا تتكلم إلا برضا الله، لا تحرك قدمها، يحرك الإنسان قدمه ولا يدع إلا بإذن من الشرع. تربى على هذا، هذه التربية كانت في مكة، ولذلك هؤلاء كانوا عماد الأمة والأعمدة التي بني عليها بعد ذلك البناء العظيم المسمى بأمة الإسلام. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء هم أئمة الهدى. كيف رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ادرسوا سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الذي لا يتحمل ينجو بنفسه إلى الحبشة، لكن الحبشة لم تكن هي المكان المختار للهجرة، لكن لما ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعوة وبدأ الحصار الشديد على الدعوة، وفكر في نقل آفاق الدعوة إلى مكان آخر، فانتقل إلى الطائف، وظن صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى في الطائف يدا حنونة من الممكن أن تعينه على أداء رسالة ربه، ولكن وجد الأمر أشد والأمر أصعب، حتى إنه لما سألته السيدة عائشة بعد غزوة أحد سألته وقالت له: أمر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ ويوم أحد هذا الذي أشيع فيه مقتله صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، واستطاع أبو سفيان ومن معه أن ينادوا في أرض المدينة عند جبل أحد، ينادون قال هبل، حينما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونهم؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبونه؟ فقالوا: كيف نجيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. إذن في هذه المعركة التي حدث فيها ما حدث، وكاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، ونزل قول الله تعالى: ونزل فيها قول الله تبارك وتعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الذي حدث تقول له: أمر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يقول: نعم. ويذكر رحلته إلى الطائف، كانت رحلة الطائف أشد على المصطفى عليه الصلاة والسلام مما حدث له في أحد، حينما أوعز سادة ثقيف إلى الصبيان الصغار وإلى السفهاء والعبيد أن يتابعوا الرسول ليرجموه بالحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم، وحتى انحاز إلى حائط لعتبة وربيعة، وجاء الدعاء المشهور في كتب السير والذي هو في إسناده ضعف كما يقول المحدثون: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو أن ينزل علي غضبك، لك العتبة، لك العتبة حتى ترضى ولا إله غيرك. هذا الدعاء الذي تكلم العلماء في إسناده، وقال بعضهم بتضعيفه، وقال البعض بأنه جاء من طرق. المهم أن هذه الحالة الصعبة للرسول عليه الصلاة والسلام مرت به قبل الهجرة إلى المدينة بعد موت السيدة خديجة وموت أبي طالب. المهم أنه عاد من هذه الرحلة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في هذه الرحلة من إنجاز عظيم غير إيمان الجن، ونزل عند مكان اسمه نخلة، عليه قول رب العالمين سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ونزل كذلك قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. كان هذا في هذه الرحلة العظيمة. المهم أنه عاد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلم لا سادة ثقيف ولا أحد من أهل ثقيف. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يعرض نفسه على القبائل: من يحميني لكي أبلغ رسالة ربي؟ حتى ساق رب العالمين إليه من مجموعة قليلة من يثرب، وكانت تسمى يثرب قبل الإسلام، ولكن لما دانت لله بالإسلام سميت المدينة وسميت طيبة وسميت طعبة. ولذلك جاء في الخبر في مسند الإمام أحمد: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. هي طابة، هي طابة. حتى إن بعض الناس الآن من الممكن أن يسمي شركة من شركة يثرب أو يتحدث يثرب ويظن نفسه يذكر اسما إسلاميا، لا، يثرب اسما جاهليا. ولذلك لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة على لسان من؟ على لسان المنافقين في غزوة الأحزاب، لما قالوا، حينما قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أنتم بتحاربوا في إيه؟ قبيلة خسرانة. هؤلاء فروا من أهلهم وجاء أهلهم لكي يحاربوهم ويقضوا عليهم، فلماذا أنتم ها هنا؟ هذه حروب خاصة بأهل مكة، محمد والمهاجرون الذين معه وذووهم من أهل مكة. فما علاقتكم أيها الأوس والخزرج بهذه المعركة؟ أنتم مالكم ومالها؟ ده المنافقين. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا ماذا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين، وجدت عندها الجرأة لكي تتكلم، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، لم يقولوا يا أهل المدينة، يريدون أن يعيدوا الزمان إلى الماضي. حتى الشعار القديم اسم البلد الذي كان في الجاهلية يريدون أن يعيدوه مرة أخرى، ويقوموا بإلغاء الاسم الإسلامي: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. واستأذن فريق منهم النبي: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. المهم أن هؤلاء الذين أتوا والتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وكان الرسول حينما يعرض نفسه على القبائل كانت بعض القبائل تقول له: نعم ما تقول وسنقف معك، ومن الممكن أن تهاجر إلينا، ولكن إن نصرك ربك وانتصرت بالفعل فماذا لنا؟ يقول: الجنة. يقولون: لا، نشترط أن يكون لنا الملك من بعد، الأمر من بعدك، حينما تموت الأمر يكون فينا. فيقول: لا، الأمر يوليه رب العالمين من يشاء. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا يجذر لأن يكون الملك في بنيه هو؟ أبدا، بدليل أنه جعل الملك من بعده أو الحكم، لأنه ليس ملكا وإنما كانت خلافة على منهاج النبوة، لأبي بكر الصديق الذي لا ينتمي لبني هاشم، ليس من أسرته، ثم انتقل من بعده لعمر بتوصية وباستخلاف من أبي بكر، لم يجعل أبو بكر في بنيه بل في عمر الذي من بني عدي، هذا من بني تي وذاك من بني عدي، ثم بعد ذلك يعطيها عمر لأهل الشورى لكي يقوموا هم باختيار رجل من بينهم، أهل الشورى الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فيتفقون بالإجماع على عثمان الأموي من بني أمية. إذا الأمر أخذ ينتقل من قبيلة إلى قبيلة، ولكن لم تعد قريش، كلهم من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فإذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم، ثم جعلت بعد عثمان بإجماع الصحابة في بني هاشم في علي بن أبي طالب. ثم كانت من بعده لمدة 6 أشهر في الفتنة للحسن ابن محمد عليه الصلاة والسلام، ابن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وتنازل عنها طوعا لمعاوية ابن أبي سفيان، والرسول أخبرنا بذلك حينما قال ابني هذا سيد على الحسن وهو سيد. لماذا كان سيدا؟ يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فأثنى على عمل الحسن البصري حينما جمع المسلمين، مش مهم يجتمعوا على مين، المهم أن يجتمع المسلمون، ألا يحارب المسلم المسلمة، ألا تكون السيوف المسلمة في الصدور المسلمة أو الظهور المسلمة. لا يجوز، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما قالها في خطبة الوداع صلى الله عليه وسلم. فاعتبر ابنه الحسن سيدا يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فأعطاها لمعاوية طائعا، واجتمعت الأمة بعد افتراق واحتراب دام لسنوات لكي يجتمع أو تجتمع السيوف مرة أخرى على أعداء الله. لا تكون السيوف على المسلمين بل على أعداء الله، حينما تولاها في عام الجماعة معاوية بن أبي سفيان. لم يكن أفضل الصحابة طبعا، بالطبع لم يكن أفضل الصحابة، وكان هناك أفضل منه بكثير، ولكن اجتمعت الأمة عليه وأصبح أول ملك عادل في تاريخ الإسلام. أول ملك عادل أم العمر، لا عمر، عمر وأبو بكر وعثمان وعلي لم يكونوا ملوكا، كانوا خلفاء على منهاج النبوة. نحن الآن نتحدث عن ملك عضوض، أول الملك العضوض ملك معاوية بن أبي سفيان، أول الملك، وكان أعدل الملوك على وجه الأرض، لأن الخلافة الراشدة كانت 30 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت بال6 أشهر التي كان فيها الحسن بن علي خليفة للمسلمين، لتستقبل الدولة الإسلامية نظاما جديدا. واستمر هذا الأمر حتى جاء بعد ذلك الحكم الجبري إلى آخره، ولن تكون هناك خلافة على منهاج النبوة غير قبيل الساعة، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه، الحسن بن علي كان سيدا، فرفض عليه رضوان الله أن يقتتل المسلمين من أجل الملك، فتركها لله. فلما تركها لله عوضه الله عز وجل في عقبه أن يكون آخر حكام المسلمين في الدنيا كلها قبيل قيام الساعة من نسل الحسن بن علي، من نسل فاطمة، يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذا خلافة آخر خليفة يكون هذا الخليفة على منهاج النبوة، محمد بن عبد الله من نسل الحسن السيد الذي سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تركها لله عوضه الله وعوض أسرته، وجعل آخر رجل يقوم بالحكم في أمة محمد يكون على نهج الخلافة الراشدة من نسل الحسن ابن علي رضي الله عنهم. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الناس إلى أن يؤازروه وأن يأخذوه إلى قبيلتهم من أجل أن ينصر دين الله، يطلبون منه أن يكون الأمر من بعده فيهم، فيقول لا، الأمر لله يوليه من يشاء. ولذلك لما كتب له مسيلمة الكذاب، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، من مسيلمة احنا رسول وانت رسول ونقسم البلد بيننا وبين بعض، احنا الاثنين، انت ليك جزء وانا ليا جزء. انظر الى الكذاب الدجال، من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، فاكتب له النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. انظروا الى كلام النبوة والى كلام حريف السياسة والكذابين والدجالين، هذا يريد أن يتنازل، يقدم تنازله، هو لا يؤمن بالنبي كنبي ومع ذلك يقول من مسيلمة الكذاب الى محمد، من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله. احنا الاثنين نتفق على ان احنا رسل من عند الله. تعالى بقى نقسم الارض بيننا احنا الاثنين، انا ليا جزء وانت ليك جزء، مناطق نفوذ. هذا اسلوب سياسة، اسلوب كذابين دجالين. لكن حينما تتكلم النبوة ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، بس التقوى كما قال رب العالمين والعاقبة للتقوى، التقوى منتصرة في النهاية. ولذلك قال ولا ينصرن الله من ينصرك. ولذلك رفض الرسول صلى الله عليه وسلم عرض هذه القبائل، قال لا لا لا، أنا أريد أن من يأخذني ويحميني ويحمي دعوتي وينصرني لا يطلب إلا الجنة. ولذلك حينما جاءه الأنصار قالوا إن بايعناك ووقفنا معك وانتصرت هل ماذا لنا؟ قال لكم الجنة. ما فيش غير، ما عنديش غير الجنة بس، ما بوزعش مناصب أرضية، ما بعطيش ده وزارة وبدي دولة يتعهد لا لا لا، لا نملك هذا الأمر. الله يؤتي ملكه من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بعض الناس يظنون أنفسهم أنهم يستطيعون أن يولوا هذا ويعطون هذا ويمنعون من هذا، هذا من عمل رب العالمين سبحانه. الله يؤتي ملكه من يشاء كما قال في سورة البقرة سبحانه وتعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء ويؤتيه أحيانا لبعض الناس الذين لا يستحقون الملك أصلا، ولكن يعطي عقوبة للرعية، عقوبة للرعية. ولكنكم لأننا لا ننظر إلى مقادير رب العالمين نظن أن الأمر جاء هكذا خط عشواء، لا يحدث في دنيا الله رب العالمين شيء عشوائي، وإنما كله بتقدير من رب الأرض والسماوات سبحانه. ثم يأتي الأنصار من الأوس ويبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى، وكانت بيعة النساء، يبايعونه على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفتروه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام في معروف. فإذا بايعوه بيعة النساء التي جاءت في سورة الممتحنة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. كانت البيعة الأولى هكذا. ثم لما ذهبوا وذهب معهم مصعب ابن عمير وذهب عبد الله ابن أم مكتوم، ثم جاءوا في العام القادم ومعهم 71 رجلا ومعهم بعض النساء، والتقوا عند العقبة وبايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة سماها عبادة بن الصامت بيعة الحرب، لأن فيها البيع على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، والإنفاق في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يأخذنا في ذلك لومة لائم. ثم بايعوه على أن يقوموا بمنعه من سائر الناس كما يمنعون أبناءهم ونساءهم وزويهم. ولذلك قال الهدم الهدم والدم الدم، يعني دم دمكم، ومن أرادني بسوء فقد أرادكم، من أرادكم بسوء فقد أرادني. وبايعهم على هذا صلى الله عليه وآله وسلم وقبلوا بيعته. ومن يومها وبدأ المسلمون يحسون أن لهم مكان آمن في المدينة يذهبون إليه. وبعد ذلك استعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يهاجر من مكة إلى المدينة في القصة المشهورة التي تحفظونها. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قلنا إن الهجرة لم تكن هروبا، فماذا كانت؟ كانت الهجرة إلى الحبشة فرارا لبعض المستضعفين، لكن هل كانت هجرة النبي إلى المدينة هكذا؟ لا، لأنها كانت بأمر الله أولا، واختيار المدينة بأمر الله، وهذا أمر محفوظ في الكتب السابقة، ولذلك هذا هو السر في مجيء اليهود إلى يثرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بزمان، لأنهم يعلمون أن هذا المكان مهاجر نبي آخر الزمان، كانوا يعلمون أن المدينة هي مهاجر المكان الذي سيهاجر إليه نبي آخر الزمان. وهذا هو السر في مصارعة الأوس والخزرج إلى الدخول في الإسلام، لأن اليهود كانوا يستفتحون عليهم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون لهم: هذا زمان نبي، أظلنا زمانه وحان حينه، سيبعث في هذه الآونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم. انظر، هم يعلمون أن نبي آخر الزمان سيكون إسماعيليا، ولكن اليهود عندهم شيء عجيب، يتصورون أنفسهم من الممكن أن يغيروا الأقدار أو يتدخلوا في إرادة رب العالمين، هم يظنون ذلك، يعلمون جيدا أن رب العالمين قال إن نبي آخر الزمان ستنتقل النبوة، خلاص بهذا أمر قضية، ولذلك هناك عندهم عهدان، العهد القديم والعهد الجديد. دعك من هذه الكتب التي تسمى بالعهد القديم والجديد، العهد القديم تحقق، وتحققت الأمة العظيمة التي وعد بها رب العالمين إبراهيم في من؟ في إسحاق وذرية إسحاق إسرائيل، وانتهت، وكان آخرها ختم النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء من؟ عيسى بن مريم عليه السلام، واختتمت النبوة ليبدأ العهد الجديد، وهو العهد الذي عهده رب العالمين لإبراهيم في ابنه الآخر إسماعيل. دعك من عهد قديم وجديد في التسميات الموجودة عندهم في كتبهم، أنا أحدثك من كتبهم أيضا أن هناك عهدين. العهد الأول كان لإسحاق في ذريته من إسرائيل التي اختتمت، الأمة الإسرائيلية كلها اختتمت بمجيء المسيح. القسم الثاني والفرع الثاني العهد، عهد الله عهدين، عهدا لإسحاق وعهدا لإسماعيل، فتحقق العهد الإسماعيلي في محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أمر معلوم في كتب القوم، وكنا تكلمنا عنه حينما كنا نتحدث عن البشارات بنبي الإسلام في كتبهم. المهم أنهم كانوا يظنون أنفسهم يستطيعون أن يؤثروا في إرادة رب العالمين وفي قدره، وهم يعلمون أنه رسول آخر الزمان سيكون إسماعيليا، ومع ذلك يقولون: سيبعث في هذه الآونة وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا، لما جهلوا ما عرفوا، كفروا به، لأنهم انتظروه إسرائيليا فجاء إسماعيليا، كما جاء في الكتب، كما جاء في قدر الله عز وجل. فلماذا؟ ولذلك لما التقى الأنصار بالرسول في العقبة عليه الصلاة والسلام قالوا: والله هذا هو الرجل النبي الذي كانت تتوعدكم به اليهود، لا يسبقنكم إليه، لأنهم يقولون لهم: وسنتبع. المفروض تقولوا له: وسنعلمكم ما جهلتم، هنعلمكم يا جهال، هنعلمكم يا مشركون، لا، سنقتلكم. نبي آخر الزمان لن يكون إرهابيا، لن يأتي للقضاء على الأجناس كلها لارتفاع الجنس الذي جاء منه، وإنما سيبعث رحمة للعالمين، وأنتم تريدونه نقمة على العالمين، فكيف يستقيم الأمر؟ معنى ذلك أنكم ما تعلمتم، مثل الذين، وذلك سورة الجمعة التي تتحدث عن نقل النبوة من بيت بني إسرائيل لبيت بني إسماعيل، تقول: لماذا انتقلت النبوة من أيدي هؤلاء؟ مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، كمثل الحمار يحمل أصفار، مجموعة من الحمير تحمل كتبا، تحمل القرآن وتفاسير القرآن والسنة النبوية والبخاري ومسلم، ما استفادت هذه الحمير فكيف تفيد غيرها؟ كالعيسة البيداء تقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول لا تستفيد منه، ولذلك دل ذلك على أنهم ما استفادوا. وسنقتلكم، لا أنتم لا تستحقون، ثبت عليكم القانون الصرمدي، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، لم يقولوا شرا ينزل على العالمين، ولذلك قالوا لا يسبقنكم إليه، فحينئذ سبقوهم هم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعاداه اليهود. المهم، وعاداه اليهود فكانت نهايتهم بالطبع. المهم أنه هل كان هروبا وفرارا؟ أبدا، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أريت مهاجركم، المدينة التي ستهاجرون إليها أرانيها ربي، رآها في المنام فرآها سبخة بين لابتين، يقصد الحرتين، الحرتين فيها حجارة سود، حجارة الزيت، فالمدينة تقع بين الحرتين بين اللابتين، أريها الرسول ذات نخل، فعلم أنها المدينة، ومع أنه قد ظن أنها هجر أو غيرها من القرى الأخرى، ولكن اتضح بعد ذلك أن الأمر جاءه من عند رب العالمين أن ينتقل إلى المدينة. لماذا؟ لأن مكة قد أقفرت وأصبحت الأرض المجدبة التي مهما بذر فيها من بذور فلن تثمر، وحينئذ ينبغي على الداعية هنا، والداعية هنا هو أعظم داعية وطئت قدماه أرض الله محمد عليه الصلاة والسلام، رأى أن هذه الأرض أصبحت مقفرة مجدبة لن تنبت شيئا، وإنما ستقتل الدعوة وستحاربها ولن تنتشر، فلا بد أن ينتقل بالبذور إلى بيئة أخرى، إلى أرض تستطيع أن تثمر فتؤتي ثمارها وأن تخرج أشجارها ونبتها وارف الظلال لتستفيد منه سائر العالمين. ولذلك انتقل، فانتقال، لأن أصبحت مكة عقيما، أرض مكة، بيئة مكة عقيم لن تنبت شيئا، ولذلك انتقل إلى أرض خصبة، أرض يستطيع فيها أن يبذر فينبت الأرض، وهكذا انتقل لمصلحة دعوة الإسلام. وبمجرد انتقاله عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، بنى المسجد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثت الآيات وقسمت المسلمين إلى فريقين، ليس من باب التفريق والتحزيب، لا، ألقاب إسلامية عظيمة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، لهم من النصرة أعظم نصيب. يعني أنت بتقول الأنصار، لا، اوعى تنسى أن المهاجرين كانوا أعظم الأنصار، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا الدار، دار المدينة، دار الإسلام، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يخرج الرجل الأنصاري للمهاجر الذي ترك داره وماله فيقول له هذه داري فاقتسمها معي، هذه أرضي فاقتسمها معي، لي زوجتان اختر إحداهما. هذا أمر لا يحدث مع الإخوة في النسب. تصور حينما يتنازل الإنسان ليس عن أرضي ولا عن مالي، وإنما تنازل عن إحدى زوجتي، يقول للآخر الأخ اختر إحدى زوجتي، هذا أمر ما عهدناه، ما كان يتحدث عنه الفلاسفة ويتحدثون عن المدينة الفاضلة، الشيء الذي موجود في الأذهان ليس بموجود في الواقع، تحقق أسمى منه وتحقق أعظم منه في مدينة محمد عليه الصلاة والسلام. أصبحت أناس رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على عين الجيل، فريد، جيل لا يتكرر. هذا الجيل يبين رب العالمين أن هؤلاء كما قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، مظلومين بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله. جريمتهم الوحيدة لم يحاربوا أهل مكة في مال، لم يحاربوهم على سلطة، لم يحاربوهم على أي شيء، كل الذي فعلوا قالوا ربنا الله. ماذا كانت النتيجة؟ أحميت عليهم الأرض، أوقدت عليهم نار الحرب، إلا أن يقولوا جريمتهم الوحيدة ربنا الله. ولذلك قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولذلك بمجرد الانتقال من مكة للمدينة بدأت الأحكام تأتي مبشرة بالاستعداد للتمايز، لو تميزوا لعذب الذين كفروا عذابا أليما. لابد من التميز، وحصل التميز بالفعل، وأقيم للمسلمين مجتمع فاضل في المدينة، وأصبح الشرك متمايزا في دار أخرى. ولذلك أعدت الأمة إعدادا عظيما لبناء أمة وبناء مجتمع إسلامي وبناء دولة، ونزلت الأحكام المدنية. ولذلك كانت الهجرة فيصلا في التاريخ الإسلامي، وكانت الهجرة لم تكن حدثا عابرا، وإنما كان حادث عظيم له ما بعده. ولذلك أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمة الإسلام بالتاريخ الهجري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.